الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنتكلم إن شاء الله تعالى في تفسير سورة المنافقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. إذا جاءك المنافقون يعني عبد الله بن أبي وأصحابه. المنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قالوا بألسنتهم ما يخالف اعتقادهم الباطل. قالوا نشهد إنك لرسول الله، وهم لا يعتقدون أنه رسول الله. أصل الشهادة أن يواطئ اللسان القلب، هذا بالنطق وذلك بالاعتقاد، فهم كاذبون فيما أخبروا عن أنفسهم بأنهم يعترفون ويعتقدون برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله يعلم إنك لرسوله، أخبر الله سبحانه وتعالى عن حقية رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي أرسله. ثم بين الله كذب المنافقين فيما أظهروه من الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم فقال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله يعلم، الله يعلم أن المنافقين كاذبون فيما أظهروا من شهادتهم وحلفهم بألسنتهم، فلم تواطئ قلوبهم ألسنتهم على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. فإنهم كاذبون، كاذبون فيما أظهروه من الإسلام والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. اتخذ المنافقون حلفهم الكاذب أنهم منكم، وقولهم نشهد إنك لرسول الله وغير ذلك من أيمانهم الكاذبة، اتخذوا ذلك جنة، أي سترة ووقاية يستترون بها من القتل، فأعرضوا عن دين الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى، وكانوا يمنعون الناس عن الدخول في الإسلام أحيانا بالتنفير وأحيانا بإلقاء الشبه والعياذ بالله. إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي بئست أعمالهم الخبيثة أعمالا. من نفاقهم وأيمانهم الكاذبة وصدهم عن سبيل الله. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. سوء عملهم بسبب أنهم نطقوا بكلمة الشهادة وفعلوا كما يفعل المسلمون من حيث الظاهر وكفروا بقلوبهم. فالمنافقون لم يكونوا مؤمنين ثم كفروا فأظهروا النفاق. وأما قوله تعالى فطبع على قلوبهم، معناه ختم على قلوبهم بالكفر والعياذ بالله، فهم لا يفقهون، لا يفهمون حقيقة الإيمان، لأنهم حرموا الفهم ولا يتدبرون القرآن. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، إذا رأيت المنافقين تعجبك هيئاتهم ومناظرهم لحسنها وجمالها. وإن يقولوا تسمع لقولهم، إن يتكلموا في مجلسك تستمع لقولهم، فإنهم كانوا ذوي فصاحة، إذا سمعهم السامع يصغي إلى كلامهم لبلاغتهم. ثم وصفهم الله عز وجل بقوله كأنهم خشب مسندة. شبهوا، أي شبه المنافقون بالخشب المسندة، شبهوا بالخشب لخلوهم من الفهم وفراغ قلوبهم من الإيمان. فإن الخشب لا يعقل ولا يفهم، ومعنى مسندة أي ممالة إلى الجدار، والمراد أنها ليست بأشجار تثمر، بل خشب مسندة إلى حائط. كذلك المنافقون لا فقه لهم، لا علم لهم، لا خير عندهم، لا خير فيهم، ولا ينتفع بهم. ثم قال الله عز وجل: يحسبون كل صيحة عليهم. يحسب المنافقون كل صيحة يسمعونها واقعة عليهم، لا يسمعون صوتا في العسكر بأن ينادي مناد أو تنفلت دابة أو تنشد ضالة، إلا ظنوا أنهم قد أتوا لما في قلوبهم من الرعب والجبن. هم على خوف، هم على خوف من أن ينزل فيهم أمر يهتك أستارهم ويفضحهم. وفي الآية إشارة إلى أنه لا عبرة بالأجسام العريضة ولا بالألسن الفصيحة، إنما العبرة بالقلوب المطهرة والسرائر المنورة. ثم قال الله عز وجل: هم العدو فاحذرهم. هم العدو فاحذرهم، لا تأمنهم على سرك، لأنهم عيون لأعدائك الكفار. قاتلهم الله، أي لعنهم الله. أنى يؤفكون، أي كيف يكذبون، كيف يعدلون عن الحق. وهذا تعجيب للسامع من جهل المنافقين وضلالتهم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. إذا قيل للمنافقين تعالوا إلى رسول الله يستغفر لكم رسول الله، واستغفار الرسول لهم هو استتابتهم من النفاق، فيستغفر لهم أن يطلب منهم الرجوع عن النفاق. لووا رؤوسهم، حركوا رؤوسهم استهزاء وإباء وإعراضا واستكبارا، إعراضا واستكبارا عن التوبة إلى الله من النفاق الذي هم عليه. ورأيتهم يصدون، أي يعرضون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم مستكبرون، أي متكبرون. وقد روى ابن جرير في تفسيره أن عبد الله بن أبي حين قيل له تعال إلى رسول الله يستغفر لك، حرك رأسه استهزاء فنزلت فيه هذه الآيات. ثم قال الله عز وجل: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. سواء عليهم أستغفرت لهم، أي طلبت من الله أن يغفر لهم بدخولهم في الإسلام، إذا دعوت لهم أن يدخلوا في الإسلام، أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، لأنهم ليسوا بأهل الاستغفار، لأنهم لا يؤمنون، بل هم مصرون على الكفر، فلا ينفعهم استغفارك شيئا. مهما دعا لهم الناس بالهداية لن يهديهم الله عز وجل. فهذا تيئيس من إيمانهم، لأن الله عز وجل من شاء له أن يموت على الكفر لا أحد يستطيع أن يهديه. وليس المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم مع علمه أنهم لا يؤمنون، هذا لا يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حاله بالوحي أنه يموت على الكفر لا يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم بالهداية. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يوفق الله للإيمان من سبق في علمه سبحانه وتعالى أنه يموت فاسقا خارجا عن طاعته مكذبا به، والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل السلامة، والله أعلم وأحكم.